والعجب مما سبق انه ابن القيم في اخر بحثه جايب اثر عن عمر وهو صحيح. هو بيدعم رأيه انه السنة يبرك على ركب، لكن ما بينتبه انه بيهدم رأيه انه قول من يقول بانه ركب البعير في مقدمتيه. شو هو الاثر؟ بيقول عن عمر انه كان اذا سجد برك على ركبتيه كما يبرك البعير. اذا هيك البعير يبرك. ورسول الله يقول لو ما كان لديك الزيادة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يكون يبرك البعير.